ومن الليل فسبحه واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر